السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يثبت لنا أن الأعمال داخلة في الإيمان، فبدأ يتكلم على محبة الأنصار من الإيمان. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا ينقسمون إلى قسمين، وهذا التقسيم ليس معناه أنهم انقسموا تقسيم تفرق، أنهم تفرقوا، إنما هذه مسميات لغرض معين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سماهم القرآن الكريم، الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فخرجوا من ديارهم سموا بالمهاجرين، والذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سموا بالأنصار. وما ضاعت أمة الإسلام إلا بسبب أن قوما تركوا الهجرة في سبيل الله، وآخرون تركوا النصرة لله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قوام الأمة يكون بالهجرة لله سبحانه وتعالى، ويكون كذلك بنصرة الله ورسوله. كلمة مهاجر وكلمة أنصاري. المهاجر هجر بلد الكفر إلى بلدة يستطيع أن يقيم فيها دين الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت بأن الهجرة نوعان، بأن الهجرة نوعان. الهجرة الأولى هجرة من بلد خوف إلى بلد أمان، كما هاجر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الحبشة، فلم ينتقلوا من بلد كانت تعلن الكفر إلى بلد تعلن الإسلام، لا، ذهبوا إلى رجل نصراني، لكنهم يعلمون أن هذا الرجل لا يظلم عنده أحد. لذلك قال العلماء: جازت الهجرة، أن يهاجر الإنسان من بلد خوف إلى بلد إيه؟ إلى بلد أمن. وجاز كذلك، بل يجب عليه أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإيه؟ إلى بلد الإسلام. وفي تفصيلات متى يجوز له أن يبقى ومتى لا يجوز له أن يبقى في بلد الكفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على فريق آخر، ليس بفريق المهاجرين، إنما بيتكلم على فريق آخر استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا الله سبحانه وتعالى، وأو إخوانهم من المهاجرين، فسموا هؤلاء بالأنصار. هل معنى حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وآية الإيمان أو آية المؤمن حب الأنصار، هل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن تحب أنصار الله عموما، وأن تحب أنصار الرسول الله عليه الصلاة والسلام عموما؟ يعني إن كنت أنت مثلا ممن تنصر الرسول عليه الصلاة والسلام فأحببتك، يبقى هذا حب للأنصار. هل هذا يقصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقصد حب الأنصار عموما سواء في أمته أو في غير أمته، لأن في أنصار في غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما قال عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري؟ إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة آية المؤمن حب الأنصار، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب جميع أنصار الله وتحب جميع أنصار رسول الله أو رسل الله سواء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيرها، سواء الصحابة الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أو سواء الذين ينصرون الله ورسوله حتى من بعد عصر النبوة؟ جواب: لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنصار معينين، فقصد عليه الصلاة والسلام أصحابه، قصد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه اللي هم أهل المدينة الذين استقبلوه واستقبلوا المهاجرين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقصد المعنى العام لكلمة الأنصار لله سبحانه وتعالى ورسوله، إنما يقصد أشخاصا معينين كانوا على زمنه عليه الصلاة والسلام. يبقى حب الأنصار هنا فئة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء من الأوس أو من الخزرج، فإن الأنصار كانوا من الأوس وكانوا أيضا من الخزرج، البعض من الأوس والبعض من الخزرج، الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام والتقوا به. لكن تتعجبون في شيء، نحن نعتقد أن المهاجرين أفضل من مين؟ أفضل من الأنصار في الجملة، وإلا ممكن يبقى هناك واحد من الأنصار أفضل من واحد بعينه في من مين؟ من المهاجرين. بل قدم الله سبحانه وتعالى المهاجرين على الأنصار في سورة الحشر حينما تكلم سبحانه وتعالى على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن المهاجرين أولا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، ثم بعدها قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فذكر الأنصار بعد ذكر المهاجرين لدلالة أن رتبة الأنصار بعد رتبة الإيه؟ بعد رتبة المهاجرين، بعد رتبة المهاجرين. هؤلاء الأنصار أتى فيهم أحاديث خاصة بهم، وأتت أحاديث عامة في تزكية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل حديث وكل آية تتكلم عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على العموم يدخل فيها الأنصار الذين هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بخلاف أحاديث خاصة للأنصار بأعينهم، إن أحب الناس إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، أحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار، كما في صحيح مسلم من حديث أنس ومن حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أحب الناس إلي من الأنصار، أنتم أحب الناس إلي. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين، مرة رأى صبيان مع مجموعة من النساء يقبلون من عرس، جايين من عرس، وكانوا من نساء الأنصار وصبيان الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أحب الناس إلي، أنتم أحب الناس إلي. وأتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام في عقلها شيء، في حاجة في عقلها، قال بعضهم يعني حاجة في عقلها، يعني كان عقلها ماله خفيف، فأرادت حاجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أنتم أحب الناس إلي، إنكم أنتم أحب الناس إلي، إنكم أنتم أحب الناس إلي، اختار الموضع الذي أقضي فيه حاجتي. فأخذت المرأة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطرق وذكرت حاجتها وقضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا أود أن أنا أذكر موقف، إن في حديث المرأة دي في بعض الروايات فخلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، صحيح مسلم، فخال النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ بالمرأة، عشان بعض الناس اللي في قلوبها مرض ينظرون إلى مثل ذلك ويقولون إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يختلي بهذه المرأة. الحديث في صحيح مسلم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تأتي تريد منه حاجة فيختلي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا ذاك وجه العلماء عليهم رحمة الله أنه معنى اختلى بها ليست الخلوة بعيدا عن الناس، وإلا أنا صراوي الحديث سمع آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة، لكن اختلى يعني ابتعد شيئا ما، والمرأة تقضي حاجتها من رسول الله تسأله وكانوا على بعد، فمحدش سامع المرأة ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يحمل هذا الحديث على الخلوة الكاملة، أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلى بهذه المرأة خلوة كاملة، إلا إذا ذكرنا أنها من محارم الرسول عليه الصلاة والسلام، كما وجهوا اختلاء النبي عليه الصلاة والسلام أو خلوة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض النساء كأم سليم وأختها، لأنهم من محارم الرسول، أم سليم وأختها من محارم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث خاصة في الأنصار، فمنها أنهم أحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره دعا للأنصار ودعا لأبنائهم وأبناء أبنائهم، فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بل في بعض الروايات دعا النبي صلى الله عليه وسلم لموالي الأنصار، يعني للخدم وللعبيد اللي عند الأنصار، من حبه صلى الله عليه وسلم في الأنصار، قال اللهم اغفر لأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وموالي الأنصار، حتى العبيد اللي عندهم اغفر لهم يا رب، هذا دليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم، لهؤلاء القوم. فالأنصار منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبنى له بيت وأن يبني المسجد، نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، بل كانوا يقتدون بالرسول صلوات الله وتسليماته عليه، بعضهم كأبي أيوب يقتدي به في المباح، وإن كان العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور المباحة ولا لا؟ يعني كان لا يأكل ولا تأكل زوجته قبل أن يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، يرسل إليه الطعام وينزل الطعام من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول من أين أكل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقولون أكل من ها هنا، يعني من هذا المكان أكل من ها هنا، فيضع أبو أيوب يده في نفس الموضع الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا زوجته، وهكذا زوجته. فكان منهم من يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في المباح، حينما أرسل بصلا وثوما للنبي عليه الصلاة والسلام وقال من أين أكل، قال لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام بصلا ولا ثوما، فانطلق إليه وقال يا رسول الله حرام هو، قال لا إنما هو من شجرة خبيثة، يقصد بكلمة خبيثة مش نجسة، يقصد الرائح عليه الصلاة والسلام، نا من شجرة خبيثة، وإني أناجي ما لا تناجون. فآنذاك امتنع أبو أيوب وزوجته عن أكل البصل والثوم إلى أن مات، وقالوا ونحن نكره ما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن البصل والثوم حلاله باعترافهم. ولو كان الأمر، يعني بعض العلماء قال لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، الأمر ده خاص بالرسول لأنه يناجي ما لا نناجي ولا يريد أن يؤذي الملائكة، خدت بالك، بخلافنا نحن، لكن يفعلون ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار منهم سعد بن معاذ الذي أقر عين الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع في غزوة بدر حينما اجتمعوا ذات مرة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام علم أن عير أبي سفيان قد فلتت وأن القوم جمعوا جيشا له، فشيء من اثنين، إما أن يعود بأصحابه ويبقى الإسلام لهذه الفترة كما هو، يعني خرجوا متخفيين من أهل مكة في ضعف ونحو ذلك، وإما أن يواجه هؤلاء، وكان الأحب لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يواجه كفار قريش، لكن نظر لمن معه وجد صلى الله عليه وسلم أنهم ينقسمون إلى قسمين، إلى مهاجرين سينصرون الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى أنصار لم يؤخذ عليهم العهد أن ينصروا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بداخل المدينة، والآن هم في خارج المدينة، فهل يا ترى سيقفون معنا أم سيقولون هذا ليس في بنود البيعة؟ فتكلم صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر وأحسن وقال نقاتل، وعمر كذلك والمقداد كذلك، حتى فطن سعد بن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد جوابا من المهاجرين إنما يريد جوابا من الأنصار، فقال كلاما ومن ضمن ما قال، قال يا رسول الله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك، فامضي بنا حيث أمرك الله. بل سعد رضي الله تعالى عنه وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا ينزل النبي عليه الصلاة والسلام أرض المعركة في بدر، حينما وجد النبي عليه الصلاة والسلام لبس لأمة الحرب ورفع سيفه وأراد أن ينزل إلى أرض المعركة، وقف سعد أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينزل إلى أرض المعركة، قال ماذا ستصنع يا رسول الله؟ قال أنزل مع المسلمين. قال يا رسول الله إننا تركنا إخوانا لنا في المدينة لا ندعي أننا نحبك أكثر منهم، ولو علموا أنك في قتال ما تركوك، ننزل نحن أرض المعركة، فإن كان الذي تحب، يعني لو وقعت النصرة هذا ما تحب، وإن كانت الثانية تلحق أنت بإخواننا لعل الله أن ينصرك بهم، هو خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بعض شباب الأنصار فبنوا مكانا يباشر النبي عليه الصلاة والسلام المعركة فيه في غزوة بدر، فبنوه ووقف مجموعة من الأنصار يحمون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ووقف معهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى حرص هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر أنس بن مالك عن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار من كثرة فرحهم، قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أنار المدينة، أضاءت المدينة، حتى أخذ منها البعض جواز أن نسمي المدينة بالمدينة المنورة لكلام أنس، وإن كان الأولى أن يقال المدينة النبوية أو نحو هذا. فتخيل أن الأنصار كانوا بطبيعة أخرى بخلاف القوم، يعني أي أنتم سمعتم ماذا كانوا يصنعون في الأخوة، الواحد يقسم مالا ويريد أن يطلق امرأة من زوجاته لأخيه، وكانوا يفرحون وكانوا يتقاتلون على من يأتي من المهاجرين، وهذا يقول أنا الذي أضيفه، وهذا يقول أنا الذي أضيفه من الأنصار. فكانوا بالفعل كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يبخلون بأي شيء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة وهم محتاجين يعطوا إخوانهم ويفرحون مع أن بهم حاجة وهم محتاجين. خدت بالك؟ فالأنصار لهم طبع خاص، فلما كانوا بهذه الأوصاف أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزكاهم رب العالمين، بل وجعلت محبة الأنصار علامة على الإيمان، إن أنت مجرد أن تحب هؤلاء القوم. شوف في الحديث الطويل وبعض هذا الحديث في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤلف قلوب المشركين ببعض الغنائم في حنين، فلم يعطي أحدا من الأنصار، اللهم إلا اثنين، لم يعطي أحدا من الأنصار، لدرجة إنه كان ممكن يعطي الرجل المشرك من قريش 100 من الإبل وما يعطيش أنصاري ولا واحد ولا ناقة ولا ناقة، ويدي 100 من الإبل. فبعض الأنصار قالوا غفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعطي أهل قريش 100 من الإبل وما يعطينا شيئا، يعني ما أعطانا شيئا. مين جالس معهم؟ سعد بن عبادة، وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فعلم أن في قلوب الأنصار من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الغنائم شيء، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف وجدت قلبك يا سعد، انت كمان ايه رأيك في التقسيم اللي انا عملتها؟ فقال يا رسول الله اما انا فانا رجل من القوم اجد في نفسي ما يجد القوم. قال اجمعهم لي يا سعد. فجمعهم جميعا وقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وانظروا إلى أدبهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعدما أثنى الله وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، قال ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي، يعني أنا جئتكم وأنتم ضلال فربنا هداكم بي، وكنتم عالة فربنا أغناكم بي. وظل يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام، فقالوا المن لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول كلمة واحدة. كم ممكن يقول الواحد منهم؟ أنت أتيتنا مطرودا فأويناك، صح ولا لا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك. فقال يا معشر الأنصار إن شئتم لقلتم فصدقتم، بل جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الأنصار وقالوا المن لله ورسوله، المن لله ورسوله، يعني إحنا ما عملناش حاجة، مع أنهم تفضلوا وقدموا رضي الله تعالى عنهم. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما فعل ذلك إلا ليؤلف قلوب القوم، يعني دول ضعاف الإيمان أراد أن يؤلف قلوبهم بمثل هذا الكلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالغنائم وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ تخيل لي يعني. فبكى الأنصار وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ومغنما، احنا مش عايزين، يكفينا أن الرسول معانا عليه الصلاة والسلام. أنا أتذكر بكاء الأنصار يوم فتح مكة، بعد ما فتح رب العالمين سبحانه وتعالى مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا ان النبي بقى هيسيب المدينة ويرجع يجلس فين؟ في مكة. فبكوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، قد فتح الله عليك مكة وهي بلدتك، ونخشى ان تجلس هناك وان تقيم بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العيش عيشكم، بقية الحياة، حتى دفن النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم وما تركهم صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل قوم يبكون لما فتح الله مكة، طب هيروح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل علامة للإيمان حب الأنصار، ان انت تحب الأنصار. نعم، ناس وقفوا لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبجوار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا بجوار الصحابة. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: آية الإيمان. آية الإيمان يعني علامة الإيمان. إذن الإيمان له علامة والنفاق له علامة. آية الإيمان يعني من العلامات التي تدل على أنك يعني رجل مؤمن أن تحب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية النفاق الأكبر ولا آية النفاق الأصغر؟ يعني اللي يبغض الأنصار يكون منافقا نفاقا أصغر، ولا يكون منافقا نفاقا أكبر يخرج عن ملة الإسلام؟ إن أبغض شيء لأعداء الدعوة أن يكرهوا من ينصر الدعوة. هو لما يكره الدعوة ويكره الإسلام يبقى أبغض الناس لمين؟ من ينصر الدعوة. لذلك فرق العلماء عليهم رحمة الله، دي مسألة مهمة جدا. ممكن آية النفاق ممكن تتحسب نفاق أكبر، وممكن تتحسب نفاق أصغر. إن كانوا يكرهون الأنصار لأنهم نصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن كره نصرة الإسلام خرج عن ملة الإسلام. فمن نواقض الإسلام أن تكره نصرة المسلمين، من نواقض الإسلام ان انت تكره نصرة المسلمين. تخيل، زي العكس، من احب نصرة الكفر على الإسلام يكفر. لكن واحد مثلا بيبغض شخصا من الأنصار لبخله مثلا، ما هو يجوز على الصحابة البخل، أو يبغضه لشيء آخر لا لمسألة النصرة. فآنذاك إن أبغض الأنصار لا من أجل النصرة كأنصار بقى مش كفرض لسبب، يبقى ده سيكون النفاق آنذاك نفاقا ماله؟ نفاقا أصغر. يبقى لو كره الأنصار لأنه نصروا الله ونصروا رسوله عليه الصلاة والسلام، ده سيخرج عن ملة الإسلام. أما إن كان لغير ذلك، لا تتعلق بمثل هذه الأمور، فهذا لا يخرج عن ملة الإسلام. لكن إن أبغض شخصا معينا منهم لفعلة فعلها ليست من الإسلام، فهذا لا يدخل لا في النفاق الأصغر ولا في النفاق الأكبر. لا يدخل لا في النفاق الأصغر ولا في النفاق الأكبر. لذلك في حكم مهم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في فرق يا إخواني بين أن يحكم الإنسان على جملة الصحابة بالردة، أو يحكم على بعض الصحابة بالردة، وبين أن يحكم على جمهور الصحابة بالفسق، أو يحكم على بعض الصحابة بالفسق. بمعنى، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول ارتد أغلب الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يكفر عن ملة الإسلام، يخرج عن ملة الإسلام. ليه يخرج عن ملة الإسلام؟ لأنه في الحقيقة كذب الله وكذب رسوله. لأنه في الحقيقة كذب الله وكذب رسوله. خير الناس، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، والأدلة كثيرة والآيات كثيرة عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اللي يكفر أو يفسق، مش يكفر، يفسق جمهور الصحابة، هذا أيضا كفر. ليه؟ لأنه بيحكم بخلاف حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. طب لو أنه فسق بعض الصحابة، تفسيق بعض الصحابة الذين لم يأتي النص بعينهم ليس كفرا. يعني هل من الصحابة رضوان الله عليهم من شرب خمرا؟ نعم، وده فسق. هل منهم من وقع في الزنا؟ صح ولا لا؟ طيب، يبقى إذن لو إنه اتهم شخصا منهم بالفسق، اتهم شخصا منهم بالغيبة، بالكذب، بنحو هذا، وهذا الشخص فيه ما يقول، خدت بالك؟ يبقى أنا ذاك هذا ليس بإيه؟ لا يكفر، لكن ينهى أن يتكلم عن الصحابة بمثل هذا. يعني ما ينفعش أنا أطلع الآن وأقول إيه؟ وهناك منهم من هو فاسق، وهناك منهم، لأن الصحابة لهم فضائل، هذه الفضائل يمحو الله سبحانه وتعالى بها إيه؟ ذنوبهم، ويقبل عليه ويقبل منهم، لهم سوابق. لكن إذا قال الإنسان مثل هذا الكلام لا يكفر. إذا اتهمهم باتهام غير الدين، بعيد عن الدين، لا يكفر. قال فلان بخيل، أو قال حتى واحد منهم الصحابة كانوا بخلاء. المسألة طالما بعيدة عن الإطار الديني هذا لا يكفر، وإن كان يعذر، يعني ما يترك، حتى لا يتكلم على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام. أما إن فسق أو كفر شخصا بعينه، أتى القرآن أو أتت السنة بخلاف ذلك، فهذا أكثر. يعني لو واحد اتهم أبا بكر الصديق بأنه مرتد، مع أنه أبا بكر لحظة، أو اتهمه بأنه كان رجل فاسق، يبقى الكلام مش عشان مسألة أبي بكر، الكلام لأن الله زكى أبا بكر وزكاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى أنك تقول هذا عن أبي بكر بأنك مكذب لله ومكذب للرسول. لذلك لما تيجي تقرأ بعض العلماء يجي يقول لك إيه؟ ايه حكم من سب الصحابة؟ يقول لك ده الامام مالك بيقول كفار، ليغيظ بهم الكفار، ويستدل بالآية في اخر آية الفاتحة. الكلام ده مش على اطلاق يا جماعة، ولا حتى عند الامام مالك، ولا حتى عند الامام مالك. انما سب الصحابة ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يتهمهم بالكفر، ان يتهم جمهورهم بالكفر، او ان يتهم شخصا شهد الله له بالإيمان وشهد الرسول له بالإيمان وهو يشهد له بالكفر، فأنا ذاك هذا يقول إلى تكذيب الله وتكذيب الرسول، فهذا كفر. المسألة الثانية أن يحكم على جمهور بالفسق، هذا بخلاف حكم الله سبحانه وتعالى، بخلاف أن يحكم على بعضهم ممن صدر منهم بعض الكبائر، ينهى عن ذلك ويعذر ولا يكفر. أما إن اتهمهم بشيء بخلاف، يعني قدح وسبب خلاف أمور الدين، فلان كان طويل وكان قصير، وفلان كان يعني لسانه مش لبق، انتوا واخدين بالكم؟ مثل هذا الكلام لو قال واحد مثلا عن الصحابة ان فلان ما كانش بيعرف يتكلم مثلا، ما كانش بيعرف يتكلم، ما كانش بليغ، كان ركيك، او نحو هذه الكلمات، هذا لا يكفر، لكنه يعذر لهذا. ليه؟ لان مقام الصحابة لابد ان يصان. يبقى إذن لما نيجي أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآية النفاق بغض الأنصار، طب هو بيتكلم على أنه نفاق، هل على نفاق أكبر ولا على نفاق أصغر؟ أشوف المسألة الأول، أشوف المسألة. والله إذا بيكرههم بيكره الأنصار من أجل أنهم نصروا الله ونصروا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك بغض الشريعة، بغض الشريعة كفر. ان الانسان يبغض الايه؟ يبغض الشريعة. وليس معنى بغض الشريعة ان الانسان يجد المشقة فيها، يعني ممكن انت ترى في التكاليف ان فيها اي شيء من إيه؟ من المشقة، خدت بالك، على النفس. يعني لو واحد جه كره ان الله سبحانه وتعالى يحكم على الزاني المحصن بالرجل، بيكره كده، ما تكلمش ابدا في الحكم ده، بس السارق يقطع ايده ما تكلمش في الكلام ده، انا بكره الحكم ده. الكلام ده بيعود انه بيكره شيء شرعه مين؟ شرعه ده خطير جدا، الامر ده خطير، بخلاف انه يبقى معتقد مسألة القطع لكن شايف ان فيها شق، هو شايف كده لكن عارف ان ده لازم ينفذ وده كلام الله، في فرق بين ده وده. فلذلك كره الشريعة دي مشكلة. لذلك لما بنيجي نقول واحد سب دين شخص، سبله دين، لما جينا نذكر ان العلماء المتقدمين حكموا سب الدين رد عن الاسلام، يخرج عن ملة الاسلام. لما جه بعض المتاخرين من العلماء كالشيخ عليش من المالكيه وبدات تنتشر الفتوى، قال لك لا المساله فيها تفصيل، ان كلمه دين تاتي في اللغه بمعنى العمل، كقول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم تحاسبون عليه ولي عمل يحاسب عليه. فاحيانا بعض ابتلينا في العصر بان الناس بتسب الدين ولا تقصد دين الاسلام، انما بتقصد ايه؟ بتقصد الفعله دي، يعني واحد مثلا عمل حركه مش كويسه فراح سبب له الدين، هو لما تيجي تقول له انت بتسب دين ربنا يقول لك لا انا بسب لمين؟ للشخص ده، هو بيقصد الفعله اللي عملها دي. فانا ذاك العلماء قالوا ان قصد دين الاسلام كفر. طب وان قصد هذا العمل؟ اسمع بقى، قالوا يرجع للعمل، فان كان العمل من الاسلام يكفر بغض النظر عن وجوبه واستحبابه. يعني النقاب مختلف في وجوبه واستحبابه، صح؟ لو واحد سب دين منتقبة من اجل نقابها، هو مش بيسب، سب دين واحدة منتقبة لانها سرقت عشان سرقت، فعلى هذا القول المرأة دي السب ده لن ايه؟ لن يكثر، بيسب السرقة، والسرقة ليست من الايه؟ من الاسلام، وينهى عن السب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب. لكن ان سب المنتقبة من اجل نقابها، حتى لو قلنا بان النقاب مستحب، ده كفر، لانه كأنه بيهزأ بشيء من شريعة الله، بيسب شيئا من شريعة الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واحد بيسب الملتحي من أجل لحيته، بيسب الملتحي من أجل اللحية، لو إنه بيعتقد إن اللحية أصلا مش من الإسلام وسبه على اللحية لأنه بيعتقد إن اللحية مش من الإسلام، هذا لن يكفر، لكن يعلم أنها من الإسلام بغض النظر عن وجوبها أو استحبابها، هذا يكفر. فلم يفرق العلماء في الاستهزاء بالشريعة ما بين الفرض والمستحب، اللي يستهزئ بواجب حكمه بالضبط زي اللي يستهزئ بالمستحب، ما فيش خلاف، ما فيش فرق، لأنه المسألة مش فرضية أو المسألة استحباب، المسألة أنه استهزأ بشرع الله، المسألة أنه استهزأ بشرع الله، عشان تفرق في الحكم. لذلك حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وآية النفاق، يعني من علامات النفاق وآية النفاق بغض الأنصار، يبقى هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الأصغر ولا بيقصد النفاق الأكبر؟ تقول لي إيه المسألة؟ هو بيبغضهم ليه أصلا؟ لو قلت لك بيبغضهم من أجل نصرتهم لله ورسوله يكفر. وينبغي أن تعلم أن أعداء الدعوة يكرهون كل من ينصر دين الله سبحانه وتعالى ودين رسوله، يعني أنا ببغض كل من ينصر دين الكفر وكل من ينصر الفسق، لازم أبغضه. في فرق بين واحد فاسق وواحد داعية للفسق وبينصر الفسق ويحارب من أجل الفسق عشان يثبت الفسق، بيعيش حياته هكذا، في فرق بين ده وفرق بين ده. المسألة بقى مش بتقول ان هو بيكره شخصا، مسألة انه بيكره شرعا، وعشان وصلت المسألة لبغض الشرع كانت او كان الحكم عياذا بالله سبحانه وتعالى الردة. فلذلك هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام آية الإيمان، يعني من علامات الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. تفكرين أنصار النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إلى الآن يا إخوان يمكن ما من ذهب إلى هناك يشعر بفرق ما بين جلوسي في مكة وجلوسي فين؟ في المدينة، يشعر بفرق حتى في تعامل الناس. والله حتى في تعامل الناس تشعر بأن المدينة فيها شيء من السكون، وأصابتهم دعوة الرسول، أصابتهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوم أووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأيدوه ونصروا دينه، فهؤلاء يحبون من أجل ما صنعوا وبذلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان باب، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. البخاري لماذا يأتي بهذا الموضوع بالذات أو بهذا الحديث بالذات بعد حديث الأنصار؟ أراد أن يبين بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأنصار عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفي بداية الحديث يقول لك كان ممن شهد إيه؟ ممن شهد بدرا. هذه منقبة، فرح الأنصار بآية ولو كان فيها ملامة لهم من أجل كلمة واحدة فيها: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. هذه الآية نزلت في الأنصار، في بني سلمة وبني حارثة، وكلاهما من الأنصار، وفرحوا بها فرحا شديدا، وكانوا يقرؤونها ويقولون: أنزل الله فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. هم ما نظروا إلى كلمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، إنما نظروا لقوله والله وليهما. يعني تخيل، يتولى الله سبحانه وتعالى بني سلمة ويتولى بني حارثة، فلما يسمعوا ان الله سبحانه وتعالى ولي لهؤلاء ولهؤلاء فرحوا بها جدا، بالرغم ان انت تقرأ الآية تقول ده همه ان يفشلوا. ايوة، لكن ما فشلوا، هم هموا بذلك لكن ما فشلوا. لذلك من قبل لما يجي يتكلموا عن عبادة بن الصامت يقول لك وكان ممن شهد ايه؟ ممن شهد بدرا. ولذلك ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تعدون أفضل الصحابة فيكم؟ قال: من شهد بدرا. قال: وكذلك نعدهم من الملائكة. يعني الملائكة اللي شهدت بدر أفضل الملائكة أيضا. إن كان عندكم الصحابة أفضل الصحابة من شهد بدرا، فإن أفضل الملائكة من شهد إيه أيضا؟ من شهد بدرا أيضا. لذلك هذه منقبة، تخيل: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. من قبل أهل بدر. فبيقول لك كان احد النقباء اللي كانوا موجودين عشان بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام. البيعة تسمى بيعة ليه؟ من الباع. ايه هو الباع؟ الباع لو انا فردت يدي الاثنين كده، مددت يدي الاثنين، المسافة من طرف الاصبع الايمن لطرف الاصبع الايسر، المسافة دي اللي اسمها الباع، دي كلها كده اسمها باع. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه. دي مسافة الباع. ليه تسمى البيعة بالبيعة؟ لأنه هو بيفرد، بيمد إيده، الثاني بيمد إيده في البيعة، خدت بالك؟ حتى يبايعه. فلذلك سميت إيه؟ سميت بيعة. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلذلك هنا بيقول وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال وحوله عصابة يعني جماعة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا على ألا تشركوا بالله شيئا. أول شيء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو عدم الإيه؟ هو عدم الشرك. سبحان الله العجيب في أمر الشرك. الشرك موجود، يعني ممكن الإنسان يقع في بعض الشركيات عياذا بالله دون أن يشعر. الشرك اوعى تفكروا شرك بالبدن بس، في شرك في النية، في شرك في الأعمال القلبية، في شرك في أشياء، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فتخيل بعض الناس بيحب شخصا كمحبة الله شرك. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحب محبة تابعة لله لا محبة مع الله، فلا يجوز لنا أن نحب رسول الله مع الله، إنما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبة الله، وإن شئت قل يحب الرسول في الله. انتوا معايا ولا ايه؟ في فرق بين بيحب معه وبيحب فيه. أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام مش مع الله، لأن كلمة المعية تأتي بمعنى إشراك. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ كأنك بتشركه أصالة. إنما حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام تابع لمحبة من؟ لمحبة الله. ولذلك حبنا للرسول عبادة لله، حبنا للرسول حبنا لله عبادة له، وحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام حب تعتبر عبادة لمن؟ لله. لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن المحبة التي لا تكون إلا لله، قال لا بد من توفر أربعة أشياء عشان تعرف إيه هي المحبة اللي في الله والمحبة مع الله. لازم أربع حاجات. محبة العبادة يقول ابن القيم رحمه الله أن تحب الشخص، شو بقى الكلام، أو أن تحب الله سبحانه وتعالى حبا مقرونا بالذل والخضوع. كلمة مقرونا بالذل والخضوع هتفرق ما بين حب العبادة والحب الغير. يعني انت لما تحب ابنك هل هذه المحبة مقرونة بالذل والخضوع؟ بتحب امرأتك، تحب اخاك او نحو هذا. انتوا واخدين بالكم من النقطة دي؟ يبقى اذا اول نقطة عند ابن القيم رحمه الله قال ان تحب الله محبة مقرونة بالذل والخضوع. اثنين قال ولا يحب غير الله مثله. ما تحبش غير ربنا مثل الله. خد بالك من اللي جايه دي. ولا يصرف جزء من هذه المحبة ولو ذرة لغيره. لو واحد بيصلي لله 1000 ركعة وبيصلي لبشر ركعة، ايه الحكم؟ مشرك، يخرج عن ملة الإسلام. لو هتصلي لله 1000000 ركعة وهتصلي لغيره ركعة. تواخدين بالكم من الكلام؟ لذلك ابن القيم بيقول لا تحب غير الله مثل محبة الله. ولهذه المحبة ده الجنس ده من المحبة لا يصرف لأي أحد ولا ذرة منه تصرف لحد. شوف الشيء الثالث بقى والمهم، قال وألا يحب شيء إلا من أجله. يعني ما هل أنت تحب الله من أجل رسوله؟ ما يمكن. لكن أحب الرسول من أجل من؟ من أجل الله. الذلة، كلمة الذلة بتتعدى بعلى ولا تتعدى بحرف اللام؟ يعني أقول ذليل له ولا أقول ذليل عليه؟ إيه؟ له، لأن الذلة فيها انخفاض. الذلة ما فيهاش علو عشان أقول ذليل عليه. منين ذليل ومنين عليه؟ إنما أقول ذليل إيه؟ له. ها؟ طب اقرأ كده لما أحببت من أجل الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. ولم يقل أذلة للمؤمن، ماشي، أعزة على الكافرين ماشي، فيها قوة وعلو على الكافرين ماشي، لكن إزاي أذلة وعلى الذلة للمؤمنين إزاي تبقى على؟ فكأن بذلك لأخيك رفعك الله، لأن ذلتك لأخيك ليست ذلة استضعاف ومهانة، إنما ذلة عطف ورحمة. أنت بتلين مع أخيك ليه؟ عطف ورحمة لا ضعف وعجز وهوان. أنتم معايا؟ فكانت هذه الذلة مع إن العبارة بتقتضي الانخفاض، إلا إن العبارة ماذا صنعت؟ اقتضت إيه؟ علوا، يعني كأنك بفعلتك هذه علاك الله. انت ذللت. هل مش الذل هو اصل معنى التعبد؟ لكن ده مش ذل عبادة، ده مش ذل، يعني مش ذل عبادة لهم، ده ذل عبادة لمين؟ لله جل جلاله. اذلة على المؤمنين، لم يقل اذلة للمؤمنين. فيقول ابن القيم رحمه الله: وألا يحب شيء إلا من أجله، يعني تحبش حاجة إلا من أجل الله. من تمام المحبة، قال شيئا مضابعا رحمة الله عليه، قال: وأن تبغض كل ما يبعده عنك، ما يبعدك عنه. يعني أنت بتحب اللي قربك منه، من كمال المحبة إن كل حاجة بتبعدك عن الله أنت بيحصلك إيه؟ بتكرهها. الفرح بالذنب بعد الظفر به ذنب آخر وعلامة على خراب القلب. الفرح بالذنب بعد الظفر به ذنب آخر وعلامة على خراب القلب. المؤمن ممكن يبقى وهو بيعمل الذنب متضايق، بعد ممكن يكون في غشاوة ورغبته الشهوة وسكرة الذنب، بعد ما يصفر بالذنب بيندم. انتوا معايا كده ولا ايه؟ مش بيفرح. يعني مثلا واحد ارتشى بعد ما خد الرشوة، خدها خلاص، هو كان يعني عنده ايه، خلاص يعني كل الناس بتعمل كده ومش عارف ايه والشيطان ضحك عليه وخد الرشوة، بعد ما خدها ندم. يبقى ندم بعد ما ايه؟ ظفر بها. واحد وقع في زنا، بعد ما وقع في الزنا هيقتل نفسه حزنا، مش قادر، متضايق جدا. ليه؟ لان في بقية من الايمان هي اللي بتخليه يصل لكده، هي اللي بتخليه يندم ويصل لكده. لكن انا مش بتكلم على واحد بيندم بعد الظفر بالذنب، ده هو مش بيندم، ده بيفرح بعد الظفر بالذنب. يعني تخيل يقع في معصية الزنا مثلا وبعد ما ظفر بها فرحان وبيعد نفسه ليقع مرة أخرى. ففرحك بالذنب بعد ارتكاب الذنب هذا ذنب آخر، لأن الوقت انتم معايا ذنب آخر ازاي جاي من أنه وجه؟ التوبة حكمها ايه؟ واجبة، ماشي، بالاجماع واجبة على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. يعني لو واحد كذب دلوقتي وتاب بعد نصف ساعة بقى عليه ذنبين، عليه ذنب الكذب وذنب التأخير نصف ساعة. ففي توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة. انتوا معايا ولا ايه؟ فلما يفرح بالذنب بعد الظفر به يبقى اخر الايه؟ التوبة. فده ذنب تاني غير الذنب، ده ذنب اخر غير الذنب. لذلك لما ياتي ونقول المحبة، يعني الشرك اذا دب في القلب احنا بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مش مع الله، انما بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام في الله او من اجل الله، نحبه لله عليه الصلاة والسلام. لذلك ليس هناك اعلى من محبة الله، وليس هناك اعلى من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسناها بمحبة البشر، اذا قسناها بمحبة البشر. لذلك هنا بعض الناس بينقلب تنقلب معهم المحبة انقلابا فوق ما تتخيل. الايه؟ حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام افضل الذكر لا اله الا الله، فهل المعنى أنا أقول لا إله إلا الله فقط، ولا المعنى أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في الشهادة حينما تشهد، ولو ذكرت الله بذلك لا حرج، لكن كلمة لا إله إلا الله كذكر لا كشهادة أنه لا إله إلا الله هي أفضل الذكر ومقتصر عليها. أنتوا واخدين بالكم؟ مقتصر على كلمة لا إله إلا الله، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا، كلها في الله، ولم يأتي بشيء عن النبوة والرسالة، صح ولا لا؟ لأنه بيذكر صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا. المهم اللي أنا عايز أقوله هنا، أول حاجة بيقول فيها لا تشرك، لا تشركوا بالله شيئا. أنت خد بالك من قلبك، يعني القلب ده بيخليك تتصرف التصرفات اللي انت بتتصرفها على حسب الحال اللي موجود في القلب. فلو انسان منا، وانت خليك معايا، لو انسان منا شاف واحد او سمع ان في واحد بيضرب ابنه دلوقتي في الشارع، يعمل ايه؟ بيضرب ابنك، ابنك الصغير ده بيضرب، او سبه، او سب زوجتك. شوف الانفعال اللي هتكون فيه، وانظر اذا سمعت انه سب الله او سب الرسول عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك، شوف الفارق العظيم الموجود فين؟ في القلب. هذا الفارق فارق محبة، الفارق ده فارق ايه؟ فارق محبة، عشان تاخد بالك. لان ممكن الانسان، ما انت مش حاسس ليه ان انت اذا تعارضت اوامر الدنيا مع اوامر الله بتقدم اوامر الدنيا وملذات الدنيا؟ ليه الكلام ده؟ نتيجة للي موجود فين؟ في القلب. احيانا بيغلب مادة فساد في القلب خليك تعمل كده. ففي مادة موجودة عندنا، ان الانسان فينا بيحب المال احيانا اكثر من اوامر الله، ولذلك لو وجدت مخالفة شرعية في تحصيل المال اعماه حب المال عن المخالفة الشرعية. شوف في الحديث السابق اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اخر درس، قال: وان يكره ان يعود للكفر كما يكره ان يقذف فين؟ في النار. انا دلوقتي لو واحد اشعل نار ومسكنا الثلاثة اربعة وبنجرك للنار دي، رجلك هتتسمر، لو هم مش لو بنجرك ببلدوزر هتقاوم لانها نار. لكن تعال انظر الى انسياق الواحد منا لشيطانه وهواه كيف ينساه، لانه مش حاسس ان المعصية عنده مش واصلة لكده، عشان الايمان بتاعه ايمان ماله؟ ايمان ضعيف. الايمان اللي بداخله ايمان ضعيف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك بشيء اعلمه، واستعيذ كلمة لا اعلم. يعني ليه؟ لان الشرك خفي، الشرك منه الخفي، وممكن يدب الى قلب اي احد دون ان يشعر بالشرك. مش شرك فقط في الاقوال، يعني ممكن تقول ان الحمد لله انا ما بحلفش مثلا بغير الله ولا الكلام دون ولا ولا ولا، لكن ممكن يوجد في قلبك اشياء دون ان تشعر. انت عارف الانسان المرائي ده شرك، ما هو الرياء شيء نوع من انواع الشرك، الرياء نوع من انواع الشرك. فلذلك اللي أنا عايز أقوله أن إحنا ينبغي علينا أن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشرك بالله شيئا، ده أصل الدين، ده أصل الدين، نقي عن نفسك وصفك توحيدك. لا يمكن لإنسان كل الطاعات في النهاية مبنية على التوحيد، وكل المعاصي بتأثر في التوحيد، بس بتأثر فين؟ يعني بعضها اللي بيأثر في كمال التوحيد، وبعضها بيأثر في أصل التوحيد، وبعضها يؤثر في صحة التوحيد، انت واخد بالك؟ على حسب المعصية نفسها. فلو عقوق والدين مثلا، هذا يؤثر في أصل الإيمان مش في الصح، يضرب اللي هو الإيمان الواجب. لكن لما يجي واحد والعوذ بالله يسجد لغير الله أو يسب دين الله، هذا الكلام يؤثر في صحة الإيمان. طيب واحد ترك النوافل، هذه مش معصية لكنها أثرت في كمال. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فلينتبه إخواننا من مسألة الشرك، ولا لنا نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأنا أريد أن أذكر إخواني بشيء مهم، مش عارف ليه إلى الآن يعني لا نستطيع أن نصل إلى الشخصية المستقيمة حقا، يعني إلى الآن يعني انا بلاحظ كده، معرفش ان هل انت تلاحظ معايا الكلام ده ولا لا، في فرق بين من التزم يعني من سنوات مؤخره يعني من سنوات قديمة والتزم من سنوات قريبة، ده في الجملة لا أقصد كل شخص أمام كل شخص. فبتشعر إن في اللي التزم من قبل إن في شيء من الأخلاق والتربية، وبتشعر في الالتزام الحديث بعدم الأخلاق وعدم التربية إلا من عصم الله. ليست الاستقامة يا إخوان الحقيقية فقط في مسألة إن احنا نطلق اللحية أو نقصر الثوب أو نلبس زوجاتنا وأخواتنا النقاب، ده من الاستقامة، لكن في استقامة أخرى هي الأصل في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إزاي يكون أخ غشاش؟ يعني أنت أطلقت اللحية وقصرت الثوب وبتاكل أموال الناس بالباطل، فعلت هذا وفعلت هذا، والأخت تقعد وتغتاب وتنم ومش عارف إيه الكلام ده. ولا أسمع منك، يعني إحنا بنسمع من بعض فقط جزاك الله خيرا ونسألك الدعاء، وكلام والله العظيم أصبح كلام يعني أشبه بعادة، وكلمات نحفظها ونرددها، لكن كواقع عملي بنتعايش معه مع أقرب شدة وأقرب حاجة. وهو الناس بتنفر ليه؟ الناس لأنها لم تجد صورة حقيقية موجودة. إزاي أنت تكون للدين صورة حقيقية موجودة؟ عملك في الشدة وعملك في الرخاء، عملك في الغضب، عملك في العجلة، عملك في عملك على صفاتك، أجد منك بالفعل إن أنت إنسان رجاع لدين الله سبحانه وتعالى. إذا غفلت وذكرت تذكرت، مش إذا غفلت نقعد نذكرك أنت ولا هنا ولا هنا. يعني في فرق عظيم موجود. والله يا إخواني لن يثبتك على الطاعة أكثر من أن تحسن أخلاقك. خليك إنسان مستقيم حق بالحق. تخيل إحنا وصلت الأخلاق إن إحنا حتى لا نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. واحد من الناس بكلمه في مسألة، يعني قلت يا فلان أنت عليك كذا، قال لي، قلت له والله أنا جاي عشان أحكم بالشرع، أنت ارتضيت إن أنا أحكم؟ قالوا لي اه. قلت لهم والله انت عليك كذا، مجرد ما انت تقول انت عليك كذا وانت ما عليكش كذا، تجد وجها اخر غير رجل الالتزام والاستقامه، وجه ثاني. طب لو انا قلت انت ليك، ايه وجهي يكون عندك يا اخي؟ كان في زمن من الازمنه وليس ببعيد كان بيحكي عليه الشيخ ابن عثيمين، قال والله العظيم كانت الناس بتحب ان هي تتحكم للشرع، وكان القضاء عندنا واحكام الشرع موجودة، وكان الواحد يذهب ويعلم ان له حق، فاذا حكم القاضي بان عليه حق يرجع وهو مبسوط وفرح، لانه علم ان هذا الحكم هو حكم الله، بالرغم انه هو رايح وكان معتقد انه هو له حق، لكن رجع بانه عليه حق، لكن هو عارف ان ده حكم من؟ حكم الله، فهو واثق ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا في حكمه، حتى وان كنت متصورا بان انا ليا حق وطلع علي حق. فازاي تكون الشخصيه المستقيمه الحقيقيه، والاخت تكون كذلك شخصيه مستقيمه حقيقتها، لكن مثل هذه الصور لذلك لا تؤثر. ومع أقرب فتنة عياذا بالله سبحانه وتعالى، والله العظيم يا إخواني مع أقرب فتنة لا تجد مثل هؤلاء الإخوة، لا تجد هؤلاء يثبتون. ليه؟ لأنه مش متأصل، مش متأسس، ما خدش حاجة من الدين، خد صورة ما خدش حقيقة. واسمح لي أن أقول أغلبنا أشباح ولسنا أرواح، صور بس، أشباح فقط. فاحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. ادعو من الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسك وأنت بصير على نفسك، اجلس مع نفسك كده وقول أنا عندي إن أنا عصبي وإن أنا كذا وإن أنا كذا وإن أنا كذا، وحاول إن أنت تغير في نفسك وتغير من شخصيتك. لكن واحد مرة بكلمه قال شوف أنا كده وهفضل كده، أنا كده وهفضل كده، أنا عشت طول عمري كده، ده غلط. يعني لما تقول مثل هذه العبارات ده غلط كبير، بخلاف قوم لما كنت في الزيارة الأخيرة دي في السعودية، والله العظيم يا إخوان الحكم كان بمبلغ كبير جدا. قلت يا جماعة في كذا كذا كذا كذا. بعض الإخوة اللي جالس قال والله العظيم ما كنا نعزم على هذا نحن ولا إخواني، ولكن حينما سمعنا كلامك كأن الله أرسلك في هذا التوقيت بالذات ليردنا إلى الحق. فأنا بتعجب إزاي ده في آلاف مؤلفة خدت بالك بكل سهولة ينقاد. والله العظيم وأنا قاعد في القعدة بكل سهولة الناس من انبساطها. الثاني قال وليك عندي، للشخص الآخر المتخاصم معاه، وليك عندي 50,000 ريال. يعني هو ارتاح نفسيا، فمش مهم عنده فلوس، قالوا ليك عندي كده. احنا امورنا بخلاف كده خالص. فايه الفارق بين الشخص اللي بيبقى مستقيم من فترة والشخص المستقيم حادث؟ ايه الفارق؟ ليه بتجد في هذا احيانا نوع من الاخلاق التربية وشيء من الاخلاق التربية والثاني ما تلاقيش كده معاه؟ وتعرف الاخ مش بالصورة اللي معاك، لا، ايه عامله، عامل الاخ، تعامل الاخ معاملة، ولا تدخل له في مشكلة، ولا تنظر الى افعاله، ولا كذا ولا كذا، تجد الصورة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن الجميع. يقول ما حكم تخفيف اللحية، ما حكم تخفيف اللحية وما حكمه؟ لا يجوز الاخذ من اللحية مطلقا. وقد ذهب ابو حنيفة والامام مالك والامام احمد الى حرمة حلق اللحية، ونص على تحريمها الامام الشافعي رحمه الله. ووجد في كتب الشافعية ان حلق اللحية مكروه، وحملها البعض على الكراهة التنزيهية واخرون على الكراهة التحريمية، ونص الامام الشافعي في الام على ان حلق اللحية حرام. فكأن الائمة الاربعة كائمة يحرمون حلق اللحية. اما الاخذ من اللحية فخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يجوز الاخذ بعد القبضة، وهذا في المذهب الحنبلي وغيره. والراجح انه لا يجوز الاخذ منها مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى وارخوا اللحى ووفروا اللحى. هل من بدع قد تكون في اداء العمرة الرجاء ذكرها لتجنبها؟ البدع كثيرة والمخالفات كثيرة. لا تحرم قبل الميقات. اذا احرمت وليس في، يعني ليس هناك ما يستدعي ان تقول فاذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يبقى لا داعي ان تقولها. ان يعتقد الشخص انه اذا دخل الى مكة او الى الكعبة ان له دعوة مستجابة، لا، الاماكن دي اماكن يرجى فيها قبول الدعوة، لكن ليس هناك حديث يدل على ذلك. اذا بدأ فالصحيح بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، إلى هنا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه يطوف طواف آخر يقول لك يعني احتياطي، أنا طفت 7 و1 احتياطي، لا يجوز. كما أنه إذا قبل ما يكمل 7 قبل الحجر الأسود يروح واخد بعضه وماشي ومقصر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في الشوط 7، يروح واخد بعضه وماشي قبل ما يصل مرة أخرى إلى الحجر الأسود، برضه لا يجوز. يعني لا يجوز أن أنت تقلل من 7 ولو خطوة، ولا يجوز لك أن تزيد فيها. الإيه؟ لك أن تطوف إذا دخلت مباشرة، وإن أردت أن تجلس فصلي 2 ركعات. ان يتعمد ان يصلي بجوار المقام والمصلين يمرون من امامه وان كانت خلافية، وهذا لا يجوز. صلي واجعل المقام بين يديك ولو انت في اخر المسجد، ولك ان تصلي 2 ركعات في اي مكان. انه يصعد على الصفا، صعودك على الصفا ليس فيه قراءة آية ان الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية ما تقرأ الا اذا دنوت من الصفا، ليس هناك قراءة هذه الآية فوق الصفا ولا تقرأ فوق المروة، هي تقرأ مرة واحدة إذا اقتربت من الصفا وانتهي. إنه الإنسان من الهدي النبوي إنه بيدعو 3 مرات وهو يقف على الصفا في اتجاه الكعبة قبل ما ينزل. ولو إنك نزلت مباشرة ما فيش مشكلة، لكن دي السنة. هرولة النساء بين العلمين الأخضرين ليس من السنة، لأن هذه خاصة بالرجال. انه يجي علشان يتحلل من العمرة ينقر دماغه بمقصين، هذا لا يجوز، لازم يأخذ من كل الشعر سواء بالتقصير او بالحلق، لابد ان يأخذ من كل الشعر. وانصحك بوصف العمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما حكم التعلق والتمسح بباب الكعبة؟ فقد سمعت الشيخ ابو بكر الجزائري وهو ينهى عنها، وسمعت الشيخ محمد حسين يعقوب وهو ينادي بها، فهل هي مسألة خلافية؟ هناك فرق بين التعلق بباب الكعبة وبين أن تلصق بدنك بالملتزم. المكان اللي ما بين الباب وما بين الحجر الأسود لك أن تلصق بدنك به، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. أما الباب نفسه لا. فلعل الشيخ يعقوب كان بيتكلم على الجزء بتاع الملتزم، والشيخ أبو بكر الجزائري بيتكلم على الباب نفسه. التعلق مش بالباب، إنما الجزء اللي ما بين الحجر الأسود والباب اللي بيسموه الايه؟ الملتزم. وبعض الناس لما بيجي يخرج من الكعبة بقى يروح راجع بظهره، خدت بالك؟ يقول لك ما اديش الكعبة ظهري، وهذا غلط ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير تصوير، سواء بالفيديو ولا بالكاميرا الكمبيوتر، تصوير تصوير، ويأخذ حكم التصوير سواء بالفوتوغرافي بالكاميرا او بالفيديو او بغير كده، او حتى في الفضائيات ده تصوير. تصوير، لكن التصوير يرخص فيه من اجل الحاجة لا من اجل الضرورة، فضلا عن الضرورة. فاذا كان هناك حاجة سواء حاجة شرعية او حاجة دنيوية فجاز. يعني انا دلوقتي لو عايز اقدم في شركة وطلبوا مني ان انا اتصور، حكم التصوير ده ايه؟ انا ممكن اشتغل في شركة تانية، يعني مش ضرورة بقى هتعود عليا بهلاك نفسي ولا ولا ولا لا لا، ده دي حاجة من الحوائج. والفرق بين الضرورة والحاجة، لان الضرورة ما تستحيل الحياة بدونها، اما الحاجة تشق الحياة بدونها. فهي يرخص فيها عند العلماء للحاجة فضلا عن الضرورة، سواء كانت الحاجة شرعية او كانت الحاجة دنيوية، بخلاف ذلك لا. يقول اذا ادركت الصلاة في التشهد الاخير ماذا افعل؟ عند الامام الشافعي رحمه الله وغيره تدخل مع الامام لعموم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. عند الحنابلة اذا كان يعني هناك جماعة اخرى يبقى انتظر الجماعة الاخرى، لانه لا تحسب لك صلاة جماعة اذا ادركت التشهد الاخير، لابد ان تدرك ركعة. وهذا القول رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والدليل معه. دلوقتي ولا بعد الصلاة؟ طيب لا لا خدت بالكم؟ فنفرق، خد بالك التفريق ما بين دي ودي. وكلام شيخ الاسلام مستند لحديث من ادرك الصلاه، من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. عليكم السلام وبركاته. يقول انا ادخر مالا للزواج من زوجة الاولى حيث انني لم اتزوج، وقد بلغ مالي الذي ادخرته النصاب، فهل علي فيه زكاة اذا بلغ الحول؟ نعم فيه زكاة حتى لو ان ادخرته لذلك. كيف تكون محبة شخص كمحبة الله؟ اذا تعارضت محبة او ومطالب ورضا هذا الشخص، ولو كانت في معارضة محبة الله يقدم رضا هذا الشخص، فهذا دليل على تقديمه على محبة الله. كانت لي أموال في إحدى البنوك الربوية فخفت أن أموت وأنا علي ربا، علما ليس أنا من قام بوضعها في هذا البنك، فقلت حرام علي تلك الأموال. فبعد أن وفقني الله لأن أخرج هذه الأموال من البنك الربوي وطهرتها من الربا بفضل الله ووضعتها في بنك فيصل الإسلامي، فهل أنا أصرف وها أنا أصرف وأستخدم تلك الأموال، ولكن هل علي من شيء وما العمل؟ وهل من الممكن الكفارات تنفق في مسجد يبنى؟ لا تأخذ الأرباح ولا الفوائد اللي خرجت من فيصل ولا من غيره، لا بنك فيصل ولا غيره، ده في غبش وده في غبش. وهذا الكلام بنتكلم به مش جزافة، لا عن حقيقة. وأنا أتذكر كنت مرة بدي درس في مسجد الصحابة وبتكلم، جاء أخ من الإخوة قال لي أنا شغال في فيصل والكلام اللي أنت بتقوله ده ما بيحصلش. قلت له خلاص تعال احكي لي بيحصل إيه بالظبط. قال لي من ضمن المعاملات هذا حدث معايا، وده بكلمك على فيصل واحنا في السويس، وده شغال في بنك فيصل بتاع السويس. قال لي انا من ضمن بناء يحصل معايا بيجي واحد بيقول لي ان انا عايز اشتري سيارة، عايز اشتري حاجة معينة، تقول بتعمل ايه؟ قال لي بشتريها انا وببيعها له. قلت له الراجل ده بتمضي معاه قبل ما تشتري ولا بعد ما تشتري؟ قال لي لا بمضي الاول. بيعمل ايه؟ بيمضي الاول. هو مضى على بيع السيارة، فين السيارة دلوقتي؟ يبقى هو باع ايه دلوقتي؟ قلت له دي الاولى هات الباقي. خدت بالك؟ وانا علمت من بعض ناس، خدت بالك، وهذا الكلام موجود وصورت بعض العقود فيها بنود مخالفة للشرع. قال له روح هات لي فاتورة باسم البنك، حديد اي حاجة، مثلا انا عايز 100,000 جنيه، اجيب فاتورة باسم بنك فيصل ب100,000 جنيه، مفيش حديد اصلا، فاتورة مضروبة، وبعدين هو يطلع فاتورة من عنده يحط فيها نفس الحديد ويروح مزود الايه المبلغ، يخليهم مثلا 110-120 ويمضيه على كده. لما تيجي تكلمه يقول لك انا اشتريت حديد 100,000 وبعت الحديد ب120,000، ادي فاتورة الشراء. هو لا شاف حديد والفاتورة مضروبة ولا امن مكانه ولا اي حاجة ولا اي حاجة. طب ده المشايخ بيفتوا كده، شوف، ما هو دي اقرب حاجة. المشايخ كانت بتفتي بالكلام ده والمجامع كانت بتفتي بالكلام ده. لما ارى البنود هنعمل كذا وكذا وكذا وفي كذا كذا كذا كذا وفي كذا كذا كذا، قالوا لهم دول ايه البنود دي؟ ملأ حالات. تعال انظر للتطبيق العملي بقى، تعال انظر للتطبيق العملي. وده انا عايز اعرفكم على حاجة، ان بعض البنود في ضربة البورصة الاخيرة دي اتفضحت. ليه؟ لان انا باخد الفلوس بروح احطها في البنوك دي، باخد منهم مثلا 17% او 20%، او مديك انت 10 واخد انا 10. لما راحت فلوسي بناء عليها هتروح فلوسك. يبقى ايه اللي موجود عندي؟ مش موجود عندي فلوس، موجود عندي كام؟ موجود عندي ايه؟ موجود عندي كلام على ورق، انا ليا وله بس. وعشان يكون عندك علم، الاشكال الكبير ايه؟ انا قمت ببنك، عملت بنك، البنك ده جاله 100 مليون، خلاص كده الفلوس اللي دخلت له 100 مليون. انا عامل مشاريع، المشاريع دي اقدر اشغل فيهم 10 مليون بس، انا مش عامل مشاريع لل 100 مليون، 10 مليون. يبقى عندي كم مركون؟ 90 مليون دول المفروض ان انا اجيب ارباح لاصحابهم. اعمل ايه؟ انا مشغل داخل مشاريع اسكانية ومشاريع مش عارف ايه ومشاريع ايه، لكن عندي سيولة وما عنديش شغل. اعمل ايه؟ اجري برضو اعمل زي البنوك الاخرى، اشتري اذنات خزنة ومش عارف وايه، او يا اما حطهم في بنك. ما موضوع ولفة طويلة، خدت بالك؟ وينبغي علينا ان احنا نتكلم اخ. وبعدين مسألة ان تتحط في المسجد، لا يوجد قول عند بعض العلماء، لكن الاولى ان فلوس الربا ابعدوها عن المسجد. اخ ليه يقول عنده ارض ورثتها او ورثها عن ابي، واشار عليه اي على صاحب ذلك شخص بان ارض تلك يوجد فيها اثار فرعونية ونحوه، ويقول له انه قرأ على النت ان في مثل هذه الحال، وان استخرج هو تلك الاثار فان له سيكون له خمس هذه الاثار لعامة المسلمين، وما حكم استخدام الكاشف او الكشاف في استخراج تلك الاثار؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، والركاز دفين الجاهلية، والركاز دفين الجاهلية. فدفين الجاهلية اللي كان في دفين الجاهلية طلع منه الخمس في المصارف العامة، والراجح ان الركاز لا يصرف مصاريف الزكاة، انما يصرف مصاريف الفيء المذكورة في سورة الحشر. لكن الاشكال الان، انا بقول لاخواني مع ان الحديث النووي كده، نحن موجودين في مصر في قوانين معينة موجودة، انا بتكلم من باب درء المفسدة ليك. يعني انا كشرع قلت لك في الركاز الخمس، والمفروض ان من استخرج شيئا فهو ايه؟ فهذا له. لكن انا دي لو عرف ان ارضك دي فيها اثار هيروح واخدها ومحوط عليها وانتهت القضية. ولو دورت على اثار تبقى انت بتنقب عن الاثار وتبقى قضية والكلام ده. لذلك انا بقول لك تنبه من مثل هذا الموضوع، وحاول الا تجر مفاسد على نفسك. ده بخلاف بقى ايه الاشياء اللي تطلع وايه اللي يجوز بيعه وايه الذي لا يجوز بيعه. اما ان انت تجيب واحد كشاف بالجن والكلام ده فهذا لا يجوز، لانه لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا على الراجح من اقوال العلماء. عليك الصلاة كما هي علاقة. طيب خلينا اكتب الاجابة بالاسئلة دي. في نسيكة في موجودة في المسجد، وليس يعني برضو من الهدي، ان اذا كنت هتكلم كلمتين عليها ليس من الهدي النبوي عشان ما تتخس عادة، ليس من الهدي النبوي ان يقال كلمة عند النسيكة، يعني مش ده مش من الهدي النبوي. والافضل تقول نسيكة وما تقولش عقيق مع جواز كلمة عقيقة، لكن الافضل تقول نسيكة بدليل ما ثبت عند بعض اهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت للرسول عليه الصلاة والسلام اذا رزقني الله بولد كيف اعق عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني اكره العقوق. ثم قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينسك عن ولده فلينسك عن الذكر شاتين وعن الانثى شات. فاخذ العلماء من هذا الحديث استحباب كلمة نسيك وفضلوها على كلمة عقيق. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن لعقيقته، فقالوا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بما يعلمه القوم، أو ممكن يقال بجوازها، لكن الأفضل كلمة نسيكة. النسيكة من العلماء من يحرمها كالإمام أبي حنيفة، فما فيش في مذهب أبي حنيفة حاجة اسمها عقيقة ولا نسيكة، مفيش الكلام ده. ويقول هي من سنن اليهود، وينهى عنها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولا هذا مذهب أبي حنيفة، علشان قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سألته فاطمة رضي الله عنها كيف تعق عن الحسن والحسين، فقال لا تعقي عنهما، فنهاها أن تعق عنهما. وذكروا أن من سنن اليهود أنهم يذبحوا للمولود، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه. لذلك ممكن تتعجب من هذا القول أنه موجود في مذهب أبي حنيفة، وهذا القول طبعا قول غير صحيح. أما حديث لا تعقي عنهما فهو حديث ضعيف، وعلى صحة الحديث قال لا تعقي عنهما لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نسك عنهما، هو الذي ذبح عن الحسن والحسين كما في سنن النسائي وعند غيره. وأما إن اليهود بيذبحوا فقد وافقون في شيء من الحق. وبعض العلماء عنده إن النسيكة مباح يعني ما فيهاش استحباب، وهذا قول موجود في مذهب الإمام مالك وهو غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. وبعض العلماء ذهب لهذه اللفظة إلى إن النسيكة دي واجبة، عشان كلمة مرتهن يعني محبوس بعقيقته. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة أن النسيكة مستحبة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسك عن ولده فلينسك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتين. فبيقول من أراد، لو كانت واجبة لم يعلقها صلى الله عليه وسلم بالإرادة. كذلك من ضمن الأشياء كان في زمن النبوة إذا ذبحوا لعرس أو لنسيكة أو حاجة زي كده بيكون ذلك في البيوت. أما لضيق البيوت الآن إحنا بنعملها فين؟ في المساجد. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هو أنك لا تظن أن هي من السنة أن تفعل فين؟ أنها تفعل في المسجد، إنما إحنا بسبب ضيق بيوتنا بنعملها. من الأشياء التي تتعلق أيضا بها إن النسيكة بعض العلماء يرى هي بتذبح في اليوم السابع، بتحسب بالأيام لا بالليالي، تحسب بالأيام لا بالليالي. يعني لو ابنك اتولد في الليل من بعد المغرب ما تحسبش الليلة اللي هو اتولد فيها، احسبها بالأيام. ولو اتولد قبل المغرب ولو بساعة احسب دي يوم. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى عشان تحسب سبعة أيام لو اتولد في نهار قبل المغرب احسبه يوم، لو اتولد بعد المغرب ما تحسبش الليلة دي من السبعة، عشان تعرف ازاي يعني ايه اليوم السابع. لأن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هل يجوز أن تذبح قبل السابع أو بعد السابع؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يكون في اليوم الإيه؟ السابع. لا قدر الله إن توفي ابن أو بنت قبل السابع، هل يعق عنه أم لا؟ قال بعض العلماء لا يعق عنه لأن هي له، والصواب أنه يعق عنه حتى وإن توفي، يعني إذا لا يشترط بقاؤه. الأفضل أن يذبح عن الذكر كم شاة؟ شاتان. طب واحد قال هيجيب عجل، هيجيب بقر، هيجيب جمل. عند أغلب الفقهاء الأفضل الشياء أيضا، بالرغم من تاني سيعطي أكثر لحما ليوافق لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ في النسيكة، لا يجزئ عنها اللحم، إنما لابد فيها من إراقة دم. يعني لو واحد هيجيب له مثلا 50 كيلو لحمة ما ينفعش، وهتحسب كصدقة وإطعامه خلاص، لكن مش هتحسب النسيكة، لابد فيها من إراقة دم. ولا يجزئ إلا إن كانت من بهيمة الأنعام، فلو إنه ذبح 10 أرانب في النسيكة ما ينفعوش، ولو ذبح له 50 فرخة ما يذبحوش، ما ينفعوش. يبقى لازم الذبح يكون من بهيمة الأنعام أيضا، ده شرط، يعني من جنس الشياء، خرفان المعيز، من جنس البقر، من جنس البقر الجاموس، من جنس الجمال. استحب بعض العلماء ان لما نيجي نذبحها ما نكسرش فيها عظمة، لحديث عائشة رضي الله عنها لا تكسروا لها عظما. ليه؟ قالوا تفاؤل ان لا يكسر للمولود عظما، وهذا الحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض اخواننا تبص ممكن تقعد كده تبص تلاقي الايه العظمة زي ما هي ما يكسرهاش. هذا الحديث عند البيهقي وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك تكسير عظم النسيكة لا حرج فيه كغيره. يستحب لصاحبها أن يأكل مع الناس. منهم من قال كالشافعية رحمهم الله إن تأخذ نفس أحكام الأضحية تماما بتمام في توزيعها حتى في أوصافها، خدت بالك. ومن العلماء من يسر فيها وقال له أن يذبح ولو كان فيها شيء من العيب، وهذا القول يعني لعله أقرب للصواب، خدت بالك. بتدعو للمولود وبتدعو أن يجعله الله سبحانه وتعالى برا به، برا بوالده. وإن التقسيم احنا قلنا التقسيم بعضهم بيقول زي العقيق له إن هو يأكل منها ويأكل أحبابه خلاص، وله أن يوزعها نيئة، والأفضل أن تكون مطبوخة. يعني عند العلماء جاز توزيعها وهي نيئة، وجاز له أن إيه؟ أن يطبخها، بل الأفضل عندهم أن تكون مطبوخة، أن تكون مطبوخة. دي بعض أحكام بتتعلق بالمسألة. إيه؟ الحكمة صيانة الله للمولود وحفظ الله سبحانه وتعالى للمولود، لأنك تفعل هذا شكرا لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله، لأن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والذبح ده أنواع، اللي له وقت مخصوص واللي له فعل مخصوص، زي اللي في الحج زي كذا زي كذا. ما هو ده بعض العلماء بيقول إن بقي يصونه الله، وإن لم يبق يجعله الله فرطا له على الحوض وشفيعا له. كلمة فرطا يعني يقدمه على الحوض، يعني كأنه يسبقه على الحوض عشان يسقيه. بعض الناس كان بيجيب الدم ويلطخ به رأس المولود، وهذا لا يصح في ديننا. حضرتك بعض العلماء قال لو ما قدرش بعد السابع ما يعملهاش، وهؤلاء بعض أهل الحديث بقى في اليوم السابع، وبعض العلماء وسعها قال ما عملهاش في السابع، يعملها في اليوم 14، في اليوم 21 كابن القيم رحمه الله. وهذا القول وإن كان عليه بعض العلماء إلا أنه ملوش دليل برضه صحيح، إنما أنت ما قدرتش يوم السابع اعمله في الثامن، في التاسع، في العاشر، مش لازم تستنى للـ14. ما فيش حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما ده استحباب للعلماء أنه يخلوها سبعات، خدت بالك. طيب، هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه وهو كبير؟ أبوك ما نسكش عليك الكلام ده؟ الصواب لا، ليس هذا من فعل السلف، ولم يفعله فيما أعلم إلا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، نسك وذبح عن نفسه وهو كبير، بناء على أن أباه لم يفعل له ذلك وهو صغير. ولو كان ذلك من المستحبات لذبح الرسول عن نفسه، وذبح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وانتشر هذا بينهم. إنما أذبح على ولدي لغاية سن كام؟ طول ما هو في الصغر، يعني ممكن تذبح له بعد سنة بعد سنتين، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. ففي لفظ كلمة إيه؟ غلام. الغلام يأتي بمعنى ما دون البلوغ، ويأتي بمعنى الخادم، يأتي بمعنى الخادم ويأتي بمعنى من كان دون البلوغ. لكن إذا بلغ يعني لا أعلم أنه من السنة أنه يذبح عنه، ونجوز ذلك بعض العلماء، لكن هذا ليس من السنة ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. هل يجوز أن يقترض الإنسان ليذبح؟ إن فعل وكان يرجى سداده لا حرج عليه، لكن الأفضل ألا يستدين، الأفضل ألا يستدين الإنسان. وينبغي أن ألا يوقع الإنسان نفسه في شيء واجب لأداء مستحب. أنت إيه الأمر مستحب، والأمر أنت لا تدري. لذلك بعض الناس في زكاة الفطر يبقى ده قوي في رمضان معوش فلوس، يقول لك ازاي السنة دي مش هدفع زكاة فطر لا علي ولا على عيالي، ما معندوش بالفعل، فيروح يستلف عشان يطلع زكاة فطر عليه وعلى اولاده. اصلا انت لو ما معكش ليس عليك زكاة فطر لا انت ولا اولادك، ما عليكش حاجة ولست اثما، لكن ما تروحش تستلف عشان تطلع زكاة الفطر. وافق ان معاك زيادة عن حاجتك انفق، ما وافقش معاك انت ما عليكش حاجة. ولذلك قال بعض العلماء هناك من يستحق زكاة الفطر ويجب عليه زكاة الفطر، كن فقير ما معهوش فيدفع إليه زكاة الفطر فيغتني قبل غروب آخر يوم من رمضان، لأن وجوب زكاة الفطر بيكون بغروب آخر يوم من رمضان، فيغتني، فأنا ذاك يبقى معاه فائض، فأنا ذاك يخرج عن أولاده. طيب نعم، هذا هدعو الأم إن شاء الله. أنا خدت ما أتذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شاف واحد قاعد ولبس العقاد بتاعه، شاف بلد كل شوية يقول له إيه جاوب أنت بتاع العقاد، فخليك معايا بتاع العقاد، ولغاية ما الرجل اعتقد إن العقال ماله حرام أو في حاجة، فراح رفع إيده للشيخ قال يا شيخ هو حرام؟ قال له تعال، راح جابه راح واخد منه العقال وقال له جرجال، وراح فضل الشيخ ماله لبسه، وبعد ما خلص طول الجلسة راح رفع العقال وقال له خد، اللي يسألك العقال حرام ولا حرام قل له شبس الشيخ. هو عايز يثبت له يعني انه ليس حرام. خدت نعم، مرتهن يعني محبوس، كأنه محبوس عن الحفظ والرعاية والكلام دول من فضل الله سبحانه وتعالى بعقيقته. عشان كده اللفظة دي بعض العلماء رأى الوجوب، لكن دي ازاي اجمع ما بينه وما بين حديث من اراد ان ينسك عن ولده، فقلنا ان ده تأكيد للاستحباب بس. خدت بالك؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك للمولود. الله سبحانه، طيب ما هو المولود ينفع وتخلينا اللهم اجعلها من الصالحات، واجعلها من القانتات، واجعلها من الحافظات لكتابه، واجعلها من البارة لوالديهم وجميع أولاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع أولاد المسلمين من كل الشرور، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم ربهم على عينك يا رب العالمين، اللهم ربهم على عينك يا رب العالمين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارزقهم العفاف والتقوى، وارزقهم الصلاح يا رب العالمين، واجعلهم شفعاء لوالديهم، واجعلهم بارين بهم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.